الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر لكم يعني تنظيم هذا اللقاء المختصر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه. وفيما علمت أن غالب الحاضرين من طلبة العلم والمشايخ وأهل الفضل والعلم، و يعني هذا اللقاء وهذه يعني الكلمة المختصرة من باب المشاركة والاستفادة، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول. العنوان الذي وضع هو يعني مدخل لقراءة فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحقيقة الكلام عن هذا الكتاب يطول جداً، وما يخفاكم أيها الأخوة الكرام مشايخ الفضلاء أن يعني هذا العنوان ألفت فيه رسائل علمية، فهناك رسائل علمية متعلقة بمنهج ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بالاعتقاد، ومنهج ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بالفقه، وفيما يتعلق بقراءات والسيرة، ويعني اختياراته حتى في باب اللغة، والكلام فيه يطول الحقيقة. لكن يعني نذكر شيء مختصر يعني تحديدا يجيب هذا أو تجيب هذه الكلمة المختصرة عن سؤال: كيف أقرأ فتح الباري، أو ما هي الطريقة المثلى لقراءة فتح الباري، أو أريد نبذة مختصرة عن فتح الباري قبل أن أبدأ بقراءته. فأقول والله وأسأل الله جل وعلا التوفيق، نقول المؤلف ما يعني ما يخفى من هو عالم شهاب الدين، هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني، فهو عربي رحمه الله، وهذا يكاد يكون باتفاق من ترجم له، وإن كان هناك يعني من اختار غير هذا القول في كتاب لابن حجر مشهور إنباء الغمر بأبناء العمر، حققه حسن حبشي، وكان ينتصر في المقدمة للقول بأن ابن حجر رحمه الله كردي وليس بكناني. لا، هناك إجازات لابن حجر رحمه الله نقلها البقاعي وغيره، يذكر هو هذه النسبة رحمه الله، وهذا يكاد يكون اتفاق يعني بالنسبة للعلماء الذين ترجموا لابن حجر رحمه الله. فهو كناني الأصل، عسقلاني أيضا الأصل، أسرته من عسقلان، لكنه هو رحمه الله ولد في مصر ونشأ بها ومات بها رحمه الله، وهو شافعي المذهب من الناحية الفقهية. ولا أطيل كثيرا في ترجمته، يعني السخاوي رحمه الله ترجم له بكتاب طويل وهو جواهر الدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر، ما ترك شاردة ولا واردة يعني فيما يتعلق بابن حجر ومؤلفات ابن حجر وترجمة ابن حجر إلا ذكرها في هذا الكتاب. ولد رحمه الله عام 73 و700، وتوفي 52 و800. مثل ما ذكرنا الشيخ يعني كما يقول السخاوي شيخ الإسلام بن حجر رحمه الله نشأ بمصر ولد بها ومات بها رحمه الله، وعاش في مصر في فترة عجيبة الحقيقة. يعني هذه الفترة التي عاش بها ابن حجر هي من أكثر الفترات اضطرابات سبحان الله سياسية، يعني كان في زمن المماليك يعني كل سنة يتولى يعني اثنين، في أول السنة شخص ثم يأتي في آخر السنة شخص آخر. مع هذه الاضطرابات السياسية إلا أنها من أعظم الفترات في التاريخ، أو من أفضل أو من يعني من أكثر الأزمنة ازدهارا عالميا في مصر. نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. طبعا لا نطيل في ترجمته، مثل ما ذكرنا ترجمته رحمه الله أطال بها يعني في ذكرها السخاوي رحمه الله، وهي منشورة وفيها العديد من المؤلفات والكتب. وأيضا لن نترجم للبخاري ولا للجامع الصحيح للبخاري لأن هذا أيضا مشهور ومعروف، لكني سأتطرق باختصار شديد إلى بعض الشروح المهمة التي سبقت ابن حجر، لأننا إذا عرفنا هذه الشروح عرفنا ما تميز به فتح الباري. لا نعرف ميزة فتح الباري حتى، أو لا تعرف ميزة فتح الباري حتى تقرأ في الشروح التي ألفت قبل فتح الباري. ولي محاضرة موجودة في اليوتيوب ماذا أقرأ من شروح البخاري، ولكني لما وصلت إلى فتح الباري اختصرت، كان في آخر محاضرة، ثم أثرت أن أجعله في يعني جزء ثاني لها أبدأ من فتح الباري وما بعدها، لكن ما تيسر هذا، أسأل الله ييسر الأمر. أقول شروح البخاري كثيرة، كشف الظنون يذكر يعني لصحيح البخاري نحو 50 شرح، وهي بلا شك أكثر من هذا العدد بكثير أيضا. والشروح هذه تختلف، فيها شروح تعتني بالجانب الفقهي، وهناك شروح تعتني بجانب الحديث والعلل والصناعة الحديثية وما إلى ذلك، هناك شروح تعتني بجانب التربية والسلوك والمواعظ والزهديات وما إلى ذلك. من أوائل الشروح شرح الإمام الخطابي أبو سليمان الخطابي رحمه الله، المتوفى 88 و300. هذا الخطابي رحمه الله ولد عام 19 و300، وإذا قارنا هذا بوفاة البخاري، البخاري مات رحمه الله عام 56 و200، يعني بين ولادة الخطابي وموت البخاري نحو 63 سنة. هذا شخص كنت أتناقش معه قديما، كان يعني يشكك في صحيح البخاري بدعوى أن ناقل البخاري هو الفيرابري، وأن الفيرابري رحمه الله مجهول ويعني لا تعرف ترجمته وكذا، فكيف نثق بصحيح البخاري الموجود ومن هذا الكلام. لكن سبحان الله لو تأمل هذا القائل بشروح البخاري ومنها شرح الخطابي، يعني قريب الزمن من الإمام البخاري رحمه الله، يعني نحو 60 سنة، وأيضا اعتمد على رواية في شرحه للصحيح ليست هي الرواية المشهورة يعني التي وصلتنا عن طريق الفيرابري، وإنما هي رواية خلف بن محمد الخيام عن إبراهيم النسفي عن البخاري، فهي من طريق آخر. ولو نظر في هذه الأحاديث الموجودة في أعلام السنن للخطابي لوجد أنها هي صحيح البخاري الموجود اليوم، فهذا الشك الحقيقة لا يعني لا يشك في صحة نسبة هذا الكتاب إلا من في عقله شيء. الخطابي رحمه الله شرح الكتاب واختصر جدا، وكان أصلا الشرح للكتاب بطلب من أهل بلخ، ما كان حتى الخطابي، واضح أن الخطابي يريد ينتهي من الكتاب، يعني استعجل في شرح الكتاب، لأنه قبل هذا شرح سنن أبي داود في كتاب عظيم هو معالم السنن. وهذه فائدة للإخوان الذين يعتنون بشروح البخاري، إذا كان هناك حديث في صحيح البخاري وهذا الحديث يعني موجود في، طبعا أكيد يكون غالبا شرحه الخطابي، الخطابي طبعا ترك بعض الأحاديث لكن شرح الأكثر، وجد شرح الحديث في أعلام السنن اللي هو شرح البخاري، وذات الحديث موجود في سنن أبي داود، فارجع إلى شرح معالم السنن تجد الخطابي توسع في شرحه لمعالم السنن لهذا الحديث، ولما أتى في صحيح البخاري اختصر شرحه في أعلام السنن من شرحه في معالم السنن، وإذا يأتي بدرر في معالم السنن ويختصر جدا في أعلام الحديث. بعد الخطابي رحمه الله طبعا مثل ما قلت، يعني الخطابي رحمه الله اختصر جدا وفي أحاديث شيء يسير تركها، لكنه أطال في بعض الأحاديث مثل حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، هذا شرح بنحو يعني 8 صفحات طبعة ثم القراء لأعلام الحديث، ولا تجد يعني أحد يعني تكلم عن يعني أحاديث البخاري وشرحها بعد الخطابي إلا وهو ينقل من الخطابي رحمه الله. بعد الخطابي أتى ابن بطال، ابن بطال هذا أنا أعتبره بالنسبة لصحيح البخاري مثل القاضي عياض بالنسبة لصحيح مسلم، هؤلاء الاثنان من المالكية وهم الذين فجروا معاني صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولذلك يعني لهم فضل عظيم بعد الله عز وجل على كل من أتى بعدهم، على أن شروحهم مختصرة، ابن بطال شرحه مختصر، والقاضي عياض لمسلم شرحه أيضا مختصر، لكن أنفس ما تجد من الفوائد على الأحاديث التي ينقلها الشراح لما ترجع لها تجد في الغالب أنه أتى أول من أتى به بالبطال. بالنسبة لشروح البخاري شروح مسلم تجد أنه في الغالب أول من أتى بها القاضي عياض، وعليه اتكأ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ابن بطال رحمه الله توفي 49 و400، ترجمته مختصرة، أول من ترجم له القاضي عياض، وأوسع ترجم له الذهبي رحمه الله، ويعني انتقده الذهبي رحمه الله بشدة يعني من الجانب من جانب العقيدة. وفي فوائد طبعا كثيرة، وهو يعني من اللطائف في شرح ابن بطال أن بعض المعاصرين، طبعا هو ابن بطال مات قبل ابن عبد البر، ابن عبد البر مات تقريبا عام 462 تقريبا، بينهم 13 سنة أو نحو هذا، لكن ابن بطال هو الذي ينقل من ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر رحمه الله طال عمره يعني عمر، وهو أكبر سنا من ابن بطال رحمه الله، فكان ابن بطال ينقل منه. لكن أحيانا تجد بعض الفوائد هو ابن بطال وابن عبد البر كلهم نقلوها من القنازي صاحب تفسير الموطأ، ومنهم من يقول القنازعي ومنهم من يقول القنازعي بالضم، والأكثر يقولون القنازعي بالفتح، أبو المطرف القنازعي رحمه الله. الشاهد من هذا أنه يعني شرح ابن بطال مختصر يطيل في بعض الأحوال، ينبه على مراد البخاري رحمه الله بالباب، العلاقة بين الأحاديث والترجمة، يعتني بالاستنباطات الفقهية وخاصة التربوية. التربوية لا يترك فائدة يمكن أن تستنبط من حديث من الأحاديث ولا تعلق بالجانب التربوي إلا ويحرص ابن بطال رحمه الله على ذكرها. منهم طبعا من يرى أن شرح ابن بطال شرح فقهي ومالكي وكذا، وهو فعلا يعني لا يستغرب، هذا هو مذهبه يعني المالكي، لا يستغرب أنه ينقل عن المالكية أو يعتني بالفقه المالكي، هذا لا يستغرب منه، والشرح فعلا يميل إلى الطابع الفقهي، لكنه أيضا اعتنى بالجانب التربوي. ابن حجر رحمه الله نقل من هذا ابن بطال واستفاد منه كثيرا، ويأتي الكلام عن ابن حجر رحمه الله. من الشروح النفيسة التي طبعت مؤخرا، طبع قبل سنتين شرح، وكان يظن أنه مفقود، شرح قوام السنة الأصبهاني، هذا يجله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا الحقيقة كتابه هذا يعتبر يعني مفخرة لأهل السنة، لأن الغالب على شراح البخاري يعني التأويل في الصفات، ويعني الإشكالات العقدية عندهم كثيرة، فأتى الأصفهاني وكان يعني يستدرك على الخطابي، يستدرك على ابن بطال إذا أول صفة من الصفات ونحو هذا. وطبع كتابه قريبا، وهو متوفى عام 35 و500، وأنا رأيت يعني كتاب قوام السنة هذا، الحقيقة اعتمد على ابن بطال ولخص شرح ابن بطال، لكن من الجانب في جانب الاعتقاد هذا هو التميز بالنسبة لي الذي أرى أنه هو الذي يمكن يستفاد من هذا الكتاب. ويعني قد يشم أحيانا من منهج في الكتاب يعني التفويض في بعض الصفات، وليس يعني بصريح. نعم. ومن الشروح أيضا النفيسة شرح الكرماني رحمه الله، الكواكب الدراري، محمد بن يوسف الكرماني، متوفى 86 و700، ويعني أيضا نفيس، وفي المقدمة مقدمة الكتاب يعني مدح كتابه مدحا كبيرا جدا، أنا أظن أنه يعني مدح كتابه فوق القدر الحقيقي لهذا الكتاب. الكتاب نعم مفيد، لكن لا يصل إلى هذا المدح الذي مدحه به المؤلف في مقدمته. وأيضا آخر الكتاب اختصر، ليس بذات النفس الذي بدأ به الكتاب، والإشكالات التي وجدت عند الكرماني لاحظتها يعني ولم أجد من نبه عليها، أنه يخطئ أحيانا في وفيات الرواة، وفيات الرواة يخطئ، لا أدري ما هو يعني مصدر الكرماني في تحديد الوفيات الرواة، مع أنه ذكر في أول كتاب الكتب التي يعتمد عليها، كتاب الكلبادي، كتاب بن ماكولا، أيضا كتاب آخر نسيت اسمه، نعم كتاب ابن الأثير أيضا، لكني ما أدري من وين أتى استفاد منها بكثرة، بالملقن والعيني رحمه الله. يعني كثير من الناس يقرأ في كتاب العيني تعجبه ويطرب لها اللطائف الإسناد كذا، والغالب يعني ابن العيني رحمه الله ينقل بكثرة، واعتمد على ابن ملقن واعتمد على قبل ابن ملقن الكرماني رحمه الله. أيضا ابن ملقن رحمه الله يعني شرحه أيضا نفيس جدا، ويعني اتكأ عليه ابن حجر أيضا بكثرة. حتى أني قرأت مقولة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول أني لما طبع ابن ملقن يقول ليتني لم أدري أنه طبع أو كذا، عبارة نحو، أو قال فعلمت أن ابن حجر اتكأ عليه فيا ليتني لم أعلم. يقول يعني هو يرى أن هذا أنزل من قدر يعني فتح الباري عنده، لكن الحقيقة أن ابن حجر أبدع، يعني أبدع ولا يستغنى أبدا عن شرح ابن حجر، ويأتي الكلام عن هذا، والنقل متعارف عليه بين العلماء قديما. حتى ابن بطال ابن ملقن اعتمد عليه، ابن حجر يعني بعض من أحسن نقول ابن حجر عن ابن بطال يقول نقل عنه أكثر من 1200 نقل، وأنا أظن أنه أكثر. يعني يبدو أن الذي عد هذا عد الأسماء المواضع التي صرح فيها ابن حجر بالنقل عن ابن بطال، أنا أظنه أكثر من هذا. نعم. وابن ملقن أيضا لي فيه محاضرة عن كتاب عن ابن ملقن وكتاب التوضيح، موجود أيضا في اليوتيوب ولا أطيل فيها. ابن ملقن اعتمد يعني، ومن اللطائف بما ذكر ابن ملقن، ابن ملقن شرح عمدة الأحكام، كتاب اسمه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. هذا الكتاب ابن ملقن رحمه الله، ابن ملقن صاحب مكتبة كبيرة، وينقل ويتوسع في النقول، ويعني كل ما وقع في يده كتاب له تعلق يعني في الكتاب الذي يشرحه أتى بفوائد منه وأنزلها عليه، فهو مبدع في التأليف ومكثر للنقل، لكن التحرير عنده قليل، لكنه يكثر من ماذا؟ يكثر من النقل. وكتابه الإعلام اعتمد على ابن العطار، كتاب ابن العطار العدة هذا هو الذي فجر المعاني في عمدة الأحكام، وأنفس حتى من كتاب شيخه ابن دقيق العيد. كتاب العدة نفيس جدا، وهو استفاد من ابن دقيق العيد، واستفاد أيضا من النووي رحمه الله شرح مسلم، وأتى ابن ملقن وأخذ كتاب ابن العطار وأدخله كله إلا يسيرا في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام اللي شرح عمدة الأحكام. ابن الملقن رحمه الله يأتي حديث في صحيح البخاري، والحديث هذا أحيانا الحديث هذا موجود في عمدة الأحكام، ماذا يفعل ابن الملقن؟ يلخص شرح الحديث في عمدة الأحكام، يلخصه ويضعه في التوضيح شرح الجامع الصحيح، وهذه فائدة. إذا مر بك حديث موجود في عمدة الأحكام أفضل أن تقرأ شرح ابن الملقن من العمدة، تجد أنه أكثر فائدة من كلام ابن الملقن عليه في التوضيح الجامع الصحيح. وهو ينقل أيضا بكثرة من الفاكهاني، ما يسمين الفاكهاني، تاج الدين الفاكهاني اسم كتابه، نعم، رياض الأفهم، يقول لا يقول فاكهاني يقول فاكهي ابن الملقن رحمه الله. وهو شرح واسع، شرح ابن الملقن متميز بالجانب الفقهي، وينتصر كثيرا للشافعية، ويكثر من التفريعات الفقهية، وهو شرح واسع. لكني أخالف بعض المعاصرين الذين كتبوا، من المعاصرين من كتب مقالة في شروح صحيح البخاري وقال إن شرح ابن ملقن أوسع من شرح ابن حجر، والصحيح لا، الصحيح لا، بل شرح ابن حجر أوسع من شرح ابن ملقن، ولعله غره أن الطبعة الموجودة لكتاب التوضيح الخط فيها في شيء من الكبر، والحواشي يعني كثيرة، فرأى المجلدات وضخامتها فظن أنه أوسع. لا، شرح ابن حجر رحمه الله أوسع، شرح ابن حجر فتح الباري أوسع وأتقن. ابن حجر رحمه الله، ولعلنا نلج إلى الكلام عن فتح الباري، هذا حقه أن يسمى موسوعة شروح البخاري. هناك ما يعني شرح شروح متأخرة أوسع منه، لكن ابن حجر رحمه الله هو أعظم وأمتس شرح لصحيح البخاري بلا شك. قد تجد في جانب من الجوانب شرح من الشروح أفضل منه في جانب دون جانب، نعم، لكن بالنظر الكلي إلى الكتاب من جميع الجوانب شرح ابن حجر رحمه الله هو أعظم شرح لهذا الكتاب. ولتميز شرحه أسباب، من الأسباب أن ابن حجر رحمه الله كان له شيوخ يعتنون بشروح السنة، وخاصة أيضا شرح البخاري، هو قرأ على ابن ملقن، ابن ملقن شيخ لابن حجر. ابن ملقن رحمه الله كتاب التوضيح يشهد بعلو كعبه رحمه الله، شرح الجامع الصحيح. أيضا من شيوخ ابن حجر رحمه الله شمس الدين البرماوي، شمس الدين البرماوي هذا العالم الأصولي يعتني بأصول الفقه، وله كتاب اسمه اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح، طبعوها ضمن دار النوادر تحقيق نور الدين طالب، هذا شرح نفيس جدا. ويسألني بعض الإخوة يقول نريد شرح مختصر ننتهي منه يعني في فترة وجيزة ما يكون طويل مثل فتح الباري وكذا، أنا غالبا يعني رأيي يعني الوصية بكتاب شمس الدين البرماوي اللامع الصحيح مختصر، وعنده تميز في التلخيص، يلخص فوائد العلماء الذين هم قبله ويختصرها اختصارا ويعزل فائدة لصاحبها غالبا، فهو متميز بالاختصار، متميز بالاختصار شمس الدين البرماوي رحمه الله. من شيوخ ابن حجر رحمه الله زين الدين العراقي، وإن كان لم يشرح البخاري لكن ابن حجر رحمه الله استفاد من زين الدين العراقي في شرحه لجامع الإمام الترمذي رحمه الله، استفاد منه في شرحه لكتاب التقريب اللي هو كتاب نعم طرح التثريب، استفاد منه بكثرة، بل يعني طرح التثريب معلوم أنه لم يتمه زين الدين العراقي، أتمه ولي الدين ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله. وابن حجر لاحظت أن ابن حجر ينقل من ولي الدين العراقي في تكملته لطرح التثريب ولا يسميه، لا يسميه، يعني نقل عنه يعني عدة فوائد. نعم، يعني ابن حجر رحمه الله هذا سبب، يعني هذا من أسباب تميزه رحمه الله تعالى. ابن حجر رحمه الله شرع في شرح فتح الباري عام 17 و800 إملاء، كان يملي الطلاب إملاء، عنده تلاميذ ما شاء الله نابغين ويمليهم رحمه الله، ويبدو أنه يحصل سجالات ونقاشات علمية، فهذا يفيد في تحرير مادة الكتاب. وبعد أن بيض ابن حجر رحمه الله تقريبا ربع الكتاب يبدو أنه غير طريقته في التأليف، وصار يكتب الملزمة ثم يعطيها لتلاميذه ثم يحررونها ويناقشونها ويعدل وما إلى ذلك، يعني الإملاء كان تقريبا في ربع الكتاب. مع ذلك لم يتغير منهج الكتاب، لم يتغير منهج ابن حجر، أول كتاب عن نصف الكتاب هو ذات المنهج رحمه الله. طبعا هناك من يقول أن بداية تأليف الكتاب عام 13 و800، هذا صحيح إذا نظرنا يعني إذا قلنا بأن هدى الساري المقدمة الموجود في المخطوطات هدى الساري وليس هدي الساري، إذا نظرنا إلى أن هذه المقدمة من الفتح فحينئذ سنقول أنه ابتدأ به 13 و800، لكنها مستقلة، هو بدأ بشرح بأول الكتاب بشرح أول باب عام 17 و800 رحمه الله. كان ابن حجر رحمه الله يؤلف المجلد ثم ينشره، وينتشر المجلد، حتى أني رأيت أن ابن رسلان رحمه الله، وابن رسلان رحمه الله مات بعد إتمام ابن حجر للفتح بسنتين، وهو في الرملة في فلسطين، وابن حجر في مصر، وتجد ابن رسلان في أول الكتاب شرح السنة بداود، يعني تجد ثري أول كتاب وكثيرا ما ينقل عن ابن حجر، ويقول قال شيخنا ابن حجر، مع أنه هو أظنه أكبر من ابن حجر بنحو سنة، أظنه أكبر من ابن حجر بنحو سنة، لكنه هو ابن حجر شيخ له بالإجازة، أجازه، يقال أنهم التقيا، والله أعلم، لا أظن هذا يثبت. فابن رسلان رحمه الله كان ينقل عنه في أول كتاب، في آخر كتاب لا تجد نقول يعني عن ابن حجر، والسبب في ذلك أن الأجزاء الأولى التي ألفها ابن حجر وصلت لابن رساب رحمه الله في الرملة ولم تصله الأجزاء الأخرى، لأن ابن حجر رحمه الله كان إذا ألف المجلد ينشره حتى يستفيد ممن ينتقد الكتاب ويناقش في الكتاب. من أعظم أسرار التميز لابن حجر، ابن حجر رحمه الله يعني كأنه أسس مشروعا علميا لفتح الباري، فقبل أن يبدأ بالكتاب ألف كتبا كثيرة تخدم هذا المشروع، تخدم هذا المشروع، مثل طريقة اللجان العلمية رحمه الله. ألف أولا مثلا كتاب تغليق التعليق، هذا تغليق التعليق، الأحاديث التي لم يصلها البخاري رحمه الله وصلها ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب تغليق التعليق، وفرغ منه عام 700. وأنا كنت أتعجب وأنا أقرأ في فتح الباري، فيه مواضع تجد أن يعني مثلا البخاري علق حديث، أرجع في هذا التعليق إلى تغليق التعليق، أجد ابن حجر ما شاء الله يعني وصل هذا الحديث وبين يعني ذكر فوائد حول هذا الحديث. فإذا قرأت في فتح الباري أحيانا أجد فوائد أكثر من موجودة في تغليق التعليق، فظننت أنه ألف التغليق أولا، فظهر لي أن هذا صحيح، فقد فرغ، وجدت أنه فرغ من تغليق التعليق عام 700. بعد هذا بعشر سنوات شرح صحيح البخاري رحمه الله، لذلك وألف هذا الكتاب واستفاد منه كثيرا في هذا المشروع العلمي. اختصر هذا الكتاب أيضا تغليق التعليق، مختصر مفقود اسمه التشويق، يعني اختصر التعليق هذا بلا أسانيد. أيضا في مختصر آخر لتغليق التعليق اسمه التوفيق، اختصر على الأحاديث التي لم يصلها البخاري في مكان آخر، لأن البخاري قد يعلق حديث في باب ويصله في أبواب أخرى، فأتى ابن حجر وترك هذه الأحاديث التي وصلها البخاري في أبواب أخرى، وجمع الأحاديث فقط التي لم يصلها البخاري أبدا، وعددها نحو 160، وجعلها في هذا المختصر وهو التوفيق، وهو أيضا الآن غير مطبوع، والله أعلم عن وجوده. من الكتب التي ألفها وخدمته أيضا في هذا المشروع العلمي هدى الساري. هدى الساري بدأ به عام 1380 وكمل عام 1780، يعني نحو كم سنة؟ نحو 4 سنوات يشتغل على هدى الساري. وهدى الساري هذا اشتمل على مقاصد فتح الباري، يعني لو قيل أنه لا يمكن معرفة حقيقة صحيح البخاري إلا بهذه المقدمة لما كان هذا بعيد، لما كان هذا بعيد. قعد قواعد ووضع ضوابط من قرأها لم يشكل عليه في صحيح البخاري فيما بعد، جعله على 10 فصول. الفصل الأول قال السبب الباعث على تصنيف الفتح، وتطرق لمراحل تدوين السنة وما إلى ذلك. السبب الثاني قال بيان موضوع الكتاب وتحقيق شرط البخاري رحمه الله، وبيان ليش صحيح البخاري هو أصح كتب السنة، بيّن هذا. في الفصل الثالث بيّن الحكمة، حكمة يعني أو مقصد البخاري في تقطيع الأحاديث، ومنهج البخاري أيضا في لماذا يختصر الأحاديث، لماذا يكرر الأحاديث، هذا ذكره أيضا في فصل. أتى بعده بفصل آخر وبيّن سبب تعليق البخاري لبعض الأحاديث والآثار، أيضا مع أن الكتاب مؤلف في يعني موضوع الكتاب في الأحاديث المسندة، لماذا البخاري أتى بأحاديث معلقة؟ بيّن السبب في هذا ابن حجر. أتى بفصل آخر بهدى الساري أيضا، ضبط فيه الألفاظ الغريبة في متون الصحيح. أتى بعده بفصل وضبط الأسماء المشكلة وأيضا الكنى والأنساب. أتى بعده بفصل عرف في شيوخ البخاري الذين أهمل البخاري رحمه الله نسبتهم، وأتى بفصل آخر يعني بيّن الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رحمه الله على البخاري، وأجاب عنها حديث حديث. والدارقطني رحمه الله الفائدة انتقد أحاديث صحيح البخاري ورجع عنها في كتابه الأطراف، فيقال أنه ألف البخاري يعني انتقد البخاري في أوائل حياته رحمه الله. أيضا عقد فصل ساق فيه أسماء جميع من طعن فيه من رجال البخاري وأجاب عن هذا الطعن. وبالمناسبة هناك كتاب طبع حديثا رجال البخاري الذين تكلم فيهم والراجح ضعفهم. الرجال الذين في صحيح البخاري تكل ما فيهم والراجح أنهم ضعفاء كفليح بن سليمان مثلا. لماذا أخرج لهم البخاري؟ ما الجواب عن إخراج البخاري؟ ألفه الشيخ ياسر فتحي العيد، وهذا كتاب نفيس جدا. بعد ذلك ابن حجر رحمه الله يعني عدد أبواب البخاري وأحاديث البخاري وذكر سيرة للبخاري وأطال فيها. هذا بالنسبة لهدى الساري. أيضا ابن حجر رحمه الله له طبعا نكت على صحيح البخاري يقال أنها تلخيص للفتح، لكنه ما أتمه، وفيها الحقيقة فوائد ليست موجودة في فتح الباري. وهناك أيضا كتاب لابن حجر يدلك يعني على اعتناء ابن حجر رحمه الله بهذا الكتاب، هو التجريد على التنقيح. التنقيح ما هو؟ التنقيح كتاب اسمه التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركشي المتوفى 94 و700. أتى ابن حجر رحمه الله وعلق، كتب تعليقات نفيسة ينتقد فيها كتاب الزركشي ويعلق على بعض الأشياء، يتكلم في بعض الأشياء، يرجح، يصوب، ينتقد. أتى السخاوي رحمه الله وجردها من النسخة وطبعت الآن التجريد على التنقيح. أيضا ابن حجر رحمه الله كتب كتابا أسماه الأربعين العالية لمسلم عن البخاري، هذا يدلك على اعتنائه أيضا بكل ما يتعلق بصحيح البخاري. أيضا ابن حجر رحمه الله ألف الجمع بين الصحيحين، هذا يدل على اعتنائه بهذا، وهذا كتاب مفقود. أيضا ابن حجر رحمه الله كان يمر ببعض الأحاديث أحيانا فيجد أن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، لهذا الحديث طرق كثيرة، فماذا يفعل ابن حجر إذا مر بهذا الموضع؟ يتوقف ويؤلف جزء في طرق يعني في طرق هذا الحديث، ثم يستفيد من ذلك في فتح الباري. مثلا عنده أجزاء كثيرة حديثية كثيرة، مثلا عنده كتاب اسمه طرق حديث الأعمال بالنيات، طرق حديث كتاب آخر طرق حديث احتج آدم وموسى، كتاب آخر طرق حديث جابر في البعير، وغير ذلك كتب كثيرة نحو 24 جزء حديثي في الأحاديث التي لها طرق كثيرة أفرد لها أجزاء حديثية رحمه الله تعالى. هذا يعني كل هذه الكتب ساهمت في إعلاء مكانة فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. ابن حجر رحمه الله نعم ابن حجر رحمه الله عفوا نعم ابن حجر رحمه الله يعني ابتدأ لما أراد يشرح صحيح البخاري، بدأ رحمه الله بكتاب موسع جدا وأسهب رحمه الله في كما يقول السخاوي في الأسلوب البلاغي وما إلى ذلك، توسع أكثر من موجود في فتح الباري. ثم بعد ذلك رحمه الله خشي أن لا يستمر، يعني يطول عليه الأمر ولا يستمر. إذا كان فتح الباري أخذ فيه ابن حجر رحمه الله ربع قرن وهو يعمل على هذا الكتاب، فكيف سيكون الحال لو استمر بالشرح المطول؟ خشي أن لا يستمر بالمطول فتوقف وأعاد الشرح وجعله شرحا متوسطا. هذا الشرح المتوسط هو الفتح الآن، فتح الباري. الحقيقة أنا أحصيت في فتح الباري، حاولت أن أعد الكتب التي ألفت في شرح البخاري فقط والتي قرأها ابن حجر واستفاد منها واستمد منها في كتابه الصحيح، فوجدت أنها 23 شرح. هذه الشروح التي ألفت في صحيح البخاري فقط، في صحيح البخاري فقط، أنا أقول 23، عدد منها 2 فقط تعتبر شرح لجمع بين الصحيحين، منها كتاب كشف المشكل لابن الجوزي رحمه الله، وكتاب الإفصاح لابن هبيرة، لأن الإفصاح لابن هبيرة عبارة عن يعني شرح للجمع بين الصحيحين، وأنا أقوم بتحقيق الإفصاح إن شاء الله قريبا ينتهى منه، أسأل الله التيسير. فمن غير يعني كشف المشكل والإفصاح يتبقى عندنا 21 شرح لصحيح البخاري فقط. دع عنك شروح مسلم، الشرح المازري وشرح إكمال المعلم القاضي عياض والمفهم للقرطبي والنووي على مسلم وشروح سنن أبي داود، شروح الترمذي، شروح كتب شروح مصابيح السنة، شروح مصابيح السنة ابن حجر رحمه الله ينقل منها بكثرة، نقل من التوربشتي وهو من مصادر صاحب كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة، ينقل أيضا من غيره الكثير، فابن حجر رحمه الله موسوعة، لكن فقط شروح البخاري التي اعتمد عليها ونقل منها أنا يعني حاولت أن أحصيها، فالذي يعني عددته منها 21 شرح، يمكن أن نزيد عليها كشف المشكل والإفصاح فتكون 23 شرح. طبعا هناك أحد المعاصرين وهو مشهور سلمان، كتب كتاب اسمه معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، معجم المصنفات الواردة، يعني حاول أن يحصي الكتب التي اعتمد عليها ابن حجر أو ذكرها ابن حجر في فتح الباري. نعم ذكرها، يعني هناك كتب ابن حجر نقل منها، قد يكون نقل منها ولم يسمي الكتاب، مع أن هذا قليل. ابن حجر رحمه الله عنده يعني قضية العزو عنده كثيرة رحمه الله، وأحيانا لا يعزو، لكن العزو عنده يعني عند ابن حجر رحمه الله يعني هو أكثر عزوا من غيره رحمه الله. فمشهور سلمان عد نحو 1430 كتاب، 1430 كتاب استمد منها وذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. لكن طبعا هذه الحسبة فيها ما فيها، لأني وجدت أشياء الحقيقة يعني مضحكة يعني في الكتب التي عدها من ضمن هذه الكتب، يعني وجدت أنه ذكر من ضمن هذه الكتب صحيح البخاري. كيف صحيح البخاري؟ هو يشرح صحيح البخاري، كيف يعد كتاب هذا استمد منه ابن حجر؟ يعني عجيب. وذكر منها أيضا من الطرائف، ذكر منها فتح الباري، قال ابن حجر يعني من الكتب التي يعني التي ذكرها أو استمد منها فتح الباري، هو الكتاب هو فتح الباري. طبعا قد يقول قائل لا، هو أراد المعجم المصنفات الواردة في فتح الباري، سواء اعتمد عليها أو هو يشرحها الآن أم لا. لكن أيضا نجد في جانب آخر، أجد أنه مثلا قال شرح الترمذي لأبو بكر بن العربي، لأبي بكر بن العربي، وبعدين بعد بمواضع لما أتى حرف العين قال العارضة لابن العربي، هو نفسه الكتاب، هو ذات الكتاب. فهذا العد يبدو أنه لجان يعني بعض الكتب التي يعني اللي تؤلف فيها الباب، يعني تقوم عليها أحيانا بعض اللجان العلمية ويحصل فيها الدقة، يعني يحصل فيها شيء من الخطأ، نعم، أو التجوز. نعم، ابن حجر رحمه الله اعتمد في كتابه هذا على رواية أبي ذر الهروي، هو نص على هذا رحمه الله، وإن كان بعض المعاصرين أيضا يشكك في هذا، يقول ابن حجر رحمه الله في بعض المواضع يقول هكذا في رواية كذا وفي رواية أبي ذر كذا وكذا، فكأنه لم يعتمد رواية أبي ذر. لكن هذا له أجوبة، يعني له أجوبة، قد يقال أن ابن حجر رحمه الله في المواضع المشكلة أتى قبل أن يأتي بما عند أبي ذر، أتى بما عند غيره ثم أتى بما في رواية أبي ذر، وهو رحمه الله قد نص على أنه نقلها عن ثلاثة من يعني أو نقلها عن يعني من رواية أبي ذر، هذا واضح في أول الكتاب. نعم، طبعا فتح الباري ابن حجر رحمه الله لم يضع فيه متنا، لم يضع فيه متن البخاري، وإنما ابن حجر رحمه الله ترك المتن واكتفى بالشرح مباشرة حتى لا يطول الكتاب. وهكذا يعني في طبعة بولاق وضعوا المتن في الحاشية، وهذا الصنيع حسن. أما الطبعة السلفية التي أشرف عليها الشيخ عبد بن باز رحمه الله، أدخلوا المتن، يقال أن الذي تصرف بهذا هو الطابع، وأدخلوا المتن في الكتاب. ولذلك قد يأتي عند بعض الناس إشكال، يقول البخاري رحمه الله الحديث أمامي، هذه اللفظة ما تكلم عليها ابن حجر، أو يقول ابن حجر ذكر لفظة ليست موجودة في المتن الذي أمامي. نقول ابن حجر رحمه الله يشرح رواية أبي ذر الهروي، يشرح البخاري يعني برواية أبي ذر الهروي، لذلك هذا يفسر لنا بعض الإشكالات التي قد يجدها بين الناس، أو بعض الفروقات التي يجدها بعض الطلبة بين ما في فتح الباري وبين ما في المتن المثبت على الطبعة. ابن حجر طبعا، وهذه يا أخواني قضية معرفة الرواية التي يعتمد عليها شارح مهمة جدا، مهمة جدا وتفيدنا الحقيقة. مثلا ابن حجر رحمه الله اعتمد رواية أبي ذر الهروي، ابن حجر رحمه الله اعتمد أو رأى أو اطلع على روايات غير موجودة في غير موجودة الآن. مثلا هناك رواية من غير طريق الثربري، رواية حماد بن شاكر عن البخاري، هذه الرواية لابن عبد البر رحمه الله رواية لها، اطلع عليها ابن حجر رحمه الله وأثبت شيء من الفروقات في فتح الباري. فهذا يسبب يعني أو يبين لنا نفاسة هذا الشرح. ابن حجر رحمه الله أفضل من يحرر المراد بالباب عند البخاري. كما نعلم هناك ابن المنير رحمه الله، وهو ناصر الدين ابن المنير، هذا صاحب كتاب المتواري، ألفه على أبواب البخاري هذا، وطبع طبعها متقنة قريبا في مجلد، وهذا الكتاب نفيس جدا. ابن حجر رحمه الله صنيعه في الفتح أنفس من صنيع ابن منير، وابن منير صاحب المتواري هو الكبير ناصر الدين، وهو أحمد بن محمد بن منصور. إذا قال ابن حجر رحمه الله وقال زين بن المنير أو علي ابن منير، فهو يريد الصغير، لا يريد صاحب المتواري. صاحب المتواري هذا الكبير اسمه أحمد، الصغير شرح المتواري، الصغير ابن منير شرح كتاب أخيه الأكبر ناصر الدين المتواري. ابن حجر إذا قال الزين بن منير أو علي بن منير يريد الصغير الشارح، واضح. وإذا قال ابن منير فقط ولم يبين من هو، فالمراد صاحب المتواري، هذا غالبا عند ابن حجر. أما العيني رحمه الله لا يبين من المراد، يقول لك ابن منير ما تدري ابن منير هذا المقصود صاحب متواري أو هو أخوه الآخر الذي شرح الأبواب، لأن الذي شرح الأبواب أظن أنه ليس موجود الكتاب الآن، أظن أنه ما زال فابن حجر رحمه الله استفاد المتواري واستفاد من شرح المتواري وأعطاك وزاد عليها وأخذ من غيرهم أيضا وأعطاك يعني زبدة القول في بيان مراد البخاري رحمه الله في التبويب. وهذه قضية من أهم القضايا لدراسة صحيح البخاري. أنت الآن إذا أردت أن تقرأ كتاب في شرح صحيح البخاري، أهم الأشياء في هذا الشرح التي لا بد أن تكون متوفرة فيه، ما الذي يريده صاحب الكتاب في هذا الباب، ما الذي يريد؟ دع عنك معنى الحديث أو الشرح الغريب أو الخلاف الفقهي في الحديث أو المراد منه، لا، نحن نريد ماذا يريد البخاري رحمه الله بهذا التبويب، ماذا يقصد البخاري بوضع هذا التبويب، ما العلاقة بين هذا التبويب والحديث. هذه قضية لا تجد من يتقنها مثل ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان جاء بعده القسطلاني وعنده تميز في هذا الباب أيضا. ابن حجر رحمه الله أفضل من وصل المعلقات، أفضل من وصل المعلقات هو ابن حجر، لن تجد غير ابن حجر يعني من أتقن هذا أكثر من ابن حجر من الشراح. ابن حجر رحمه الله أفضل أيضا من شرح الألفاظ الغريبة في الأحاديث. وعندنا كتاب آخر سأبينه الآن لبرهان الدين الحلبي، هذا كتاب نفيس جدا، كتاب نفيس جدا، أنا أعتبر هذا الكتاب وهو اسمه التلقيح لفهم قارئ الصحيح، هذا أنا بالنسبة لي أرى أنه أنفس كتاب بعد فتح الباري. بعد فتح الباري أقصد بالترتيب الزمني، بالترتيب الزمني، لأنك كل الشراح ابن بطال، ابن التين أيضا كتابه سيطبع قريبا المخبر الفصيح وحقق برسائل جامعة الملك سعود، عندك أيضا ابن الملقن وشمس الدين برماوي والزركشي والدماميني، بدر الدين الدماميني نسينا نذكره، هذا شيخ لابن حجر أيضا واستفاد منه ابن حجر أيضا، له شرح لصحيح البخاري اسمه مصابيح الجامع، وهناك شراح كثر. ابن حجر رحمه الله إذا وصلت لابن حجر وجدت أنه أخذ أفضل ما في كل هذه الشروح السابقة، كل أعم الأغلب، يعني يقل أن تجد فائدة عند شارح قبل ابن حجر ما استفاد منها ابن حجر، ما استفاد منها ولم ينقلها. وأنا الآن تذكرت لما قلت لكم مصابيح الجامع للدماميني، هذا الآن تذكرت، هذا يزاد على شروح البخاري التي طلع عليها ابن حجر ونقل منها، لكنه رحمه الله لم ينص على اسمه، لم ينقل منه مباشر، لم ينص على الدماميني رحمه الله، وإلا فأنا لا أشك أبدا أنه نقل منه، وجدت هذا كثير يعني. فبعد إذا وصلت لابن حجر وجدت أنه يحوي الشروح التي قبله، بعد ابن حجر تقل الفائدة، تقل الفائدة، لكن برهان الدين الحلبي رحمه الله كأنه حاشية على فتح الباري، كأنه لا أقول حاشية وإنما أقول كأنه إكمال لشرح ابن حجر، هو مختصر، نعم التلقيح لبرهان الدين الحلبي هو سبط ابن العجمي، هو مختصر كتابه، نعم مختصر، لكنه يحرص على ذكر الأشياء التي لم يذكرها ابن حجر، وهو أتقن من ابن حجر في قضية معرفة الرواة المهملين، أنا وجدت عنده إتقان، وهذا مبدع في التأليف برهان الدين الحلبي، حتى في السيرة له كتاب ألفه على كتاب ابن سيد الناس، ابن سيد الناس له كتاب في السيرة، ألف برهان الدين الحلبي كتاب نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس، أبدع فيه جدا، لكن للأسف لم يطبع منه إلا 1000 نسخة، وزعتها وزارة الشؤون الإسلامية بقطر ونفذ من كم سنة ولم يطبع بعد. حتى برهان الدين الحلبي للفائدة مات قبل ابن حجر بتسع سنوات، لكنه استفاد من فتح الباري ولا يسمي ابن حجر، وإنما يقول وقال بعض شراح العصر وقال بعض حفاظ العصر، يعني يثني على ابن حجر لكن لا يذكر اسمه، يذكر كلامه وأحيانا يعلق وأحيانا يزيد فائدة، فكتابه هذا نفيس برهان الدين الحلبي، وهو يعتني بالرواة، الكلام عن الرواة وتعيين الرواة، ويعتني أيضا بالجوانب اللغوية، يعتني بهذا بكثرة رحمه الله، فهو كالمكمل لشرح ابن حجر. نعم نعود إلى كلامنا، استطردنا وخرجنا لشرح برهان الدين الحلبي، وإن شاء الله نأخذ ربع ساعة ونجسد أن ننتهي إن شاء الله. طيب ابن حجر رحمه الله من أنفس الكتب في تبيين الرواة المهملين، وأيضا كما قلت لكم كتاب برهان الدين الحلبي نفيس جدا جدا جدا في هذا الباب، نفيس جدا في هذا الباب. ابن حجر رحمه الله تميز أيضا حتى في جوانب اللغة وبيان الأوجه الإعرابية وما إلى ذلك، واستفاد كثيرا من ابن مالك عالم اللغة المشهور صاحب كتاب شواهد التوضيح، فإنه شرح صحيح البخاري شرحا يعني يعتني بالجوانب النحوية واللغوية وما إلى ذلك. وللفائدة ابن مالك يأتي بعض الشراح ما يقولون ابن مالك، يقولون وقال، بعضهم يقول قال ابن مالك، بعضهم يقول قال الجياني، وبعضهم يقول قال المالكي، يقصدون ابن مالك رحمه الله، فينتبه لهذا. ابن حجر رحمه الله أفضل أيضا من أفضل من ضبط أسماء الرواة، ضبط أسماء الرواة، هل يقال عقيل أو عقيل، هل يقال كذا أو كذا، هذه ضبطها وأتقنها. ابن حجر، وايضا اتقنها افضل منها ايضا برهان الدين الحلبي. ولا غرابه ان ابن حجر يهتم بهذا، فقد يعني الف كتب نفيسه في هذا، له كتاب تبصير المنتبه. الان اذا اشكل عليك نسبه، قراءه نسبه او قراءه اسم راوي، ترجع غالبا للكتب التي الفت على كتاب الذهبي مشتبه النسبه. الف عليه كتاب ابن ناصر الدين توضيح المشتبه، وهو نفيس جدا، ابن ناصر الدين الدمشقي. وايضا ابن حجر الف تبصير المنتبه، هذا ايضا نفيس جدا في الكلام او في ضبط انساب الرواه او في اسماء الرواه. ايضا اذكر من ضمنهم مثلا مسلم بن خالد، ينطقه كثير الان يقولون الزنجي، وهو مسلم بن خالد الزنجي، ضبطها هكذا ابن حجر رحمه الله في تبصير المنتبه. ومن اللطائف في هذا الراوي انه قيل له الزنجي لبياضه، لشدة بياضه، يعني لقب بالعكس رحمه الله. ابن حجر رحمه الله يعتمد في يعني في عد مرويات الراوي في صحيح البخاري على كتاب الزهرة، ولم يبين من هو، وهو من المغاربة لا يعرف اسمه، وكأنه له كتاب يعني يتكلم فيه على رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي. وقد سمعت يعني بعض شيوخنا من أهل الحديث يقولون أن صاحب الزهرة أدق من غيره في قضية عد مرويات الراوي وما إلى ذلك. وأيضا من يعني ممن يوازي صاحب الزهرة إن لم يكن أفضل منه برهان الدين الحلبي رحمه الله في كتاب التلقيح. ابن حجر رحمه الله أفضل من رد على الدارقطني رحمه الله في الأحاديث التي انتقدها على الصحيح في هدى الساري وفي أثناء فتح الباري أيضا، فيستفاد منه في هذا الجانب. ابن حجر رحمه الله يبين اختلاف روايات صحيح البخاري، يقول في نسخة كذا، في نسخة مثلا الصغاني كذا، في نسخة فلان كذا، حتى اطلع مثل ما ذكرت لكم على رواية ابن عبد البر رحمه الله من طريق حماد بن شاكر. والقسطلاني أيضا يعني أفضل من ابن حجر في تبيين اختلاف النسخ، نسخ البخاري. ابن حجر رحمه الله تميز جدا في الصنعة الحديثية وبيان الصنعة الحديثية في صحيح البخاري، وقد استفاد كثيرا من مغلطاي، الحافظ مغلطاي، مغلطاي ابن قليج رحمه الله. مغلطاي له كتاب اسمه التلويح، لم يطبع بعد، ويعملون عليه دار الكمال، وهذا الكتاب نفيس جدا، إلا أنه ليس بتام، نفيس جدا، والذي يقرأ القطعة الموجودة منه يعلم أن ابن حجر رحمه الله استفاد منه بكثرة، استفاد منه بكثرة، نعم. واستفاد منه ابن حجر حتى في كتب أخرى في الرجال وما إلى ذلك، نعم. الصنعة الفقهية عند ابن حجر رحمه الله في فتح الباري جيدة، جيدة، وقد استفاد كثيرا من ابن ملقن، لكنه أنصف يعني من ابن ملقن رحمه الله، مع أنه لا يزال يميل للشافعية. ابن ملقن رحمه الله ينتصر للشافعية كثيرا، ابن حجر ينتصر للشافعية لكن أقل مما هو عند ابن ملقن. يعني عنده الإنصاف، جانب الإنصاف والتحرير العلمي دون يعني التأثر المذهبي عند ابن حجر أفضل من ابن ملقن رحمه الله، وإن كان الجميع يعني ينتصرون للشافعية في الأعم الأغلب. ابن حجر رحمه الله يحرص كثيرا على الآداب والفوائد التربوية والوعظية، واستفاد كثيرا من ابن أبي جمرة رحمه الله صاحب كتاب تهذيب النفوس. ابن أبي جمرة، عفوا، ليس تهذيب النفوس، بهجة النفوس، بهجة النفوس، نعم. ابن أبي جمرة رحمه الله اختصر صحيح البخاري، ثم لما اختصر الصحيح شرح المختصر، وهو هذا المطبوع، وله نسخة طبعت أخيرا خلال هذه السنة، نسخة متميزة ما شاء الله لكتاب ابن أبي جمرة رحمه الله. طبعا ابن حجر ابن أبي جمرة كتابه نفيس جدا، يستخرج الفوائد بالمنقاش مثل ما يقال، ها، هو وابن هبيرة ابن هبيرة في شرح الجامع بين شرح الجمع بين الصحيحين، وهو كتاب الإفصاح، يعني تتعجب وسبحان الله تقرأ في الكتاب أحيانا لا تملك أن تسبح الله جل وعلا، كيف أعطاه هذا العقل ليستخرج هذه الدقائق العجيبة الغريبة من يعني من السنة. وأنا يبدو لي والله أعلم أن ابن هبيرة رحمه الله، طبعا كان وزير عون الدين رحمه الله، أنه كان وكان يجمع العلماء، يبدو أنه كانت هذه الأحاديث تقرأ عليه في مجلس علمي فيتأملون هذه الأحاديث، وكل ما بدأ لأحدهم فائدة نفيسة نقلها ابن هبيرة رحمه الله. يبدو هذا والله أعلم. والحنابلة سبحان الله عندهم صفة عجيبة في شروح السنة، أنهم يعني الشافعية الآن يكثرون من النقل، المالكية يكثرون من النقل، الحنابلة يحب عندهم يعني حب للتميز والإقلال من النقل، النقل قليل. يعني تخيل الآن ابن الجوزي من تلاميذ ابن هبيرة ملاصق له، أنا قرأت كشف المشكل لابن الجوزي وعرضته على صحيح البخاري وعلى شروح البخاري وعلى الإفصاح، أول فائدة أجزم أن ابن الجوزي أخذها من ابن هبيرة في كتاب الزكاة، في آخر كتاب الزكاة، عجيب. يعني هو شيخه ويأتي بدرر ابن هبيرة، ما ينقل منه، ما ينقل من هذه الفوائد ابن الجوزي، وإنما ألف كتاب آخر اسمه الفوائد العونية، فوائد نقلها من ابن هبيرة رحمه الله، لكنه في كشف المشكل تشرح السنة، وقطعا يعني اطلع على كتاب صاحب ابن هبيرة قطعا، لكنه ما ينقل منه، نقل فائدة، أول فائدة نقلها في آخر كتاب الزكاة، فهذا عجيب سبحان الله. وكذلك ابن الجوزي يقل عنده النقل من الشراح، وإن كان تجد أحيانا نقل من الخطابي وكذا، لكنه يعني حينما تقارنه بصنيع الشافعية الذين يشرحون يعني أقل منهم نقلا رحمه الله. فأنا استطردت في هذا. نعم، ابن أبي جمرة رحمه الله عنده أيضا يعني فيه شبه يعني بطريقة الاستنباط أو في التميز بالاستنباط بطريقة ابن هبيرة في الإفصاح، لا ينقلهم من بعض، لكن يعني مستوى التميز متقارب في استنباط الفوائد العجيبة. لكن ابن أبي جمرة لم يشرح البخاري وإنما شرح المختصر، ويكثر في كتاب ابن أبي جمرة رحمه الله بهجة النفوس، يكثر فيه ذكر الخرافات وتصوف وكذا. أحيانا ابن حجر رحمه الله نقى هذه الخرافات وكذا، ونقل درر الفوائد في أثناء شرح، إذا شرح حديث وهذا الحديث شرحه ابن أبي جمرة في بهجة النفوس يأخذ أفضل ما عند ابن أبي جمرة ويضعه في فتح الباري. وللفائدة، والحمد لله أني تذكرتها كنت أنساها، ابن حجر ليس مثل غيره ينقل هكذا، ليس مثل ابن الملقن ولا مثل ابن التين ولا مثل غيره ممن ينقل الفائدة أحيانا دون تحرير، لا، ابن حجر رحمه الله ينقل الفائدة ويرتبها، إذا كانت صياغة الفائدة التي ذكرها العلماء قبله ليست بجيدة يأتي بصياغة جميلة للفائدة، إذا كان على الفائدة السابقة انتقاد يضع لها قيد، يخصصها، يرتب الفائدة، فيأتي بالفائدة بطريقة لا تستطيع أن تعزوها لمن قبله، لا تستطيع. ولذلك أنا كنت أذكر بعض الفوائد من شروح البخاري، أقول هذه الفائدة قال ابن حجر كذا وكذا وكذا، أقول بعدها وأصل الفائدة عند ابن بطال، وأصل الفائدة عند ابن ملقن، لا أستطيع أن أعزو الفائدة من البداية لابن ملقن لأن صياغة ابن حجر أفضل وأدق أيضا. فابن حجر رحمه الله ينقل، نعم، لكن ينقل بحقه، يعني يأتي بالنقل بحقه، فيرتب النقل ويأتي له بصياغة حسنة رحمه الله. فابن حجر رحمه الله استفاد أيضا من ابن أبي جمرة، غالب الفوائد عند ابن أبي جمرة فوائد وعظية وتربوية، يعني 90% من كتاب ابن أبي جمرة في الفوائد الوعظية والتربوية، وهي فوائد الحقيقة نفيسة لو سلمت من هذه الشوائب في خرافات التصوف وما إلى ذلك. نعم. في الختام، قد يأتي يعني بعض المشايخ ويقول: هل من منهج مقترح لقراءة فتح الباري؟ أقول: قراء فتح الباري على قسمين. القسم الأول قارئ يريد أن يستفيد من الصحيح في الشأن الحديثي، في الشأن الحديثي، همه من قراءة فتح الباري الشأن الحديثي، هذا له باب آخر، يأخذ معه دفتر أو كذا ويقيد هذه الفوائد، ينتبه للمسائل التي انتقدت على البخاري أو الأحاديث التي انتقدت أو الرواة الذين انتقدوا على البخاري ويقيد هذه الفوائد، هذا له شأن آخر، يقرأ فتح الباري لأجل هدف معين. فلان من الناس يقرأ لغاية فقهية، هذا له طريقة أيضا، سيعتني بالجانب الفقهي، وهكذا. فالغايات كثيرة، وكل يأتي أو يقرأ البخاري بالطريقة التي يريد. القسم الثاني، هناك من يريد أن يقرأ صحيح البخاري من باب التعلم المجرد أو من باب فهم صحيح البخاري، لا يريد التركيز على جانب دون جانب، وإنما يريد أن يفهم صحيح البخاري. فهذا أستطيع أن أقول له: ركز على أشياء. الشيء الأول، ركز على مراد البخاري رحمه الله من الباب، مراد البخاري رحمه الله من هذا الباب. قال البخاري باب كذا وكذا، ماذا يريد البخاري من باب العمرة واجبة مثلا؟ ها، ماذا يريد البخاري بهذا الباب؟ أركز على هذا الجانب، هذا جانب مهم. فلان والله يقول لك درست صحيح البخاري، تسأله عن باب من الأبواب ماذا يريد به البخاري، لا يعرف، إذن ترك أهم ما في صحيح البخاري واعتنى بأشياء أخرى ليس لها كبير يعني تعلق بما ألف لأجل الكتاب. واضح؟ فالهدف، الغاية الأساسية، تعرف أولا، تعرف مراد البخاري من التبويب، ثانيا أن تعرف نبذة مختصرة عن هؤلاء الرواة والرجال الذين هم رجال البخاري، هذا لا بد أن تعرف نبذة عن هؤلاء الرجال، حتى إذا مر بك يعني أحد هؤلاء الرجال في موضع آخر تعرف أن هذا من رجال البخاري. الغاية الثالثة أن تعرف معنى الحديث الذي أتى به البخاري رحمه الله ومدى ارتباط هذا الحديث بالباب. هذه أيضا أستطيع أن أجعلها في الأهمية بعد الغاية الأولى. الغاية الأولى التي ذكرت أنها مراد البخاري رحمه الله في التبويب، ممكن تكون الغاية الثانية في الأهمية مدى الارتباط بين التبويب والأحاديث التي أوردها. هذه القضية أيضا مهمة جدا، وابن حجر رحمه الله أبدع بهذه القضية وحاول أن يلتمس يعني الرابط بين الحديث والباب رحمه الله. فهذا أيضا جانب لا ينبغي لأحد يقرأ في الفتح ولا يعتني به. والأمر الرابع والأخير، ممكن يكون الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، إذا عرفت معنى الحديث، السبب الذي لأجله أورد البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب، رجال البخاري، عرفت نبذة عنهم باختصار، بعد ذلك تعتني بالفوائد المستنبطة يعني المستنبطة من هذا الحديث. أما قضية الخلاف الفقهي فهذا الخلاف الفقهي يطول، ولذلك سبحان الله تجد بعض الناس يقرأ أو يحضر دورة في صحيح البخاري مثلا كتاب الحج، فلما انتهى تسأله عن مسألة: ما حكم مثلا الإحرام قبل الميقات؟ يأتيك بخلافات الفقهاء ودرسها من خلال صحيح البخاري، ولا يستطيع أن يأتي برأي البخاري في هذه المسألة، هذا دراسة للصحيح خطأ. الأولى بما أنه يدرس صحيح البخاري أن يعرف غاية البخاري ومقصد البخاري، وكأن البخاري يشير إلى، كأنه يشير إلى تحريم الإحرام قبل الميقات، كأنه يرى هذا رحمه الله من خلال الصحيح. فيعتني الطالب بهذا الأمر وهو يدرس صحيح البخاري، لابد أن يعرف مراد البخاري رحمه الله وفقه البخاري بهذا الحديث، فهذا جانب أيضا مهم جدا. فبعد أن يعرف هذا، يعرف ماذا الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. وقد أتى أحد المعاصرين وهو الدكتور محمد القناص وألف كتابا عنوانه الفوائد التي استنبطها ابن حجر رحمه الله من فتح الباري. وطبعا هالفوائد هذه بنسبة 90% هي منقولة، لكن ابن حجر رحمه الله مثل ما قلت لكم يعتني بدقة النقل ويزيد فوائد. ابن حجر يزيد فوائد أحيانا، لا أقول 90%، لنقول أنها 80% هذه الفوائد منقولة من قبل ابن حجر، لكن أنا أرى أن القارئ هو بذاته إذا قرأ الحديث وعرف هذه الأشياء بعد ذلك يعتني بالاستنباطات من هذه الأحاديث التي يذكرها ابن حجر رحمه الله بعد فتح الباري، عفوا، الأفواه التي استنبطها ابن حجر بعد الحديث. نعم، في آخر الحديث دائما يذكرها ابن حجر، في آخر الحديث يقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. قد يسأل سائل يقول هل من جديد بعد فتح الباري؟ يعني الآن عرفنا الشروح التي ألفت بعدين أتى فتح الباري، بعد فتح الباري هل فيه جديد؟ نحن نقول برهان الدين الحلبي وإن كان مات قبل ابن حجر 9 سنوات لكنه قرأ فتح الباري، واضح أنه قرأ فتح الباري أو قرأ أكثر فتح الباري، وكان يكثر من قول، قال بعض الحفاظ المصريين، قال بعض حفاظ العصر، قال بعض الشراح كذا، فهو يعني كأنه بعد البخاري تأليف الكتاب بعد، عفوا، بعد فتح الباري. نعم، طبعا قد يأتي بعضهم يقول العيني، العيني انتهى من عمدة القاري بعد ابن حجر ب5 سنوات واعتمد بكثرة على ابن حجر، وكان يستعير فتح الباري من شخص يعني من أصحاب ابن حجر بعلم ابن حجر رحمه الله، وينقل بعض الفوائد، لكن آخر الكتاب ضعيف ليس مثل أول الكتاب رحمه الله. من الشروح النفيسة بعد الفتح شرح قسطلاني إرشاد الساري، والآن طبع طبعا ما شاء الله متقنة جدا ونفيسة، وميزة هالكتاب طبعا اعتمد على اليونينية، وهذا سر يعني هذا تميز عند القسطلاني، أيضا يعتني باختلاف نسخ صحيح البخاري. أيضا بعد القسطلاني فيه معاصر مات قبل نحو 200 أو 300 سنة، يوسف زاده الأماسي التركي، هذا له شرح اسمه نجاح القاري، لكنه يميل للفقه الحنفي وينتصر له، لكن الكتاب موسوعة موسوعة موسوعة أكبر حتى من فتح الباري، أكبر حتى من فتح الباري، لكنه نقل نقل نقل ينقل يعني ينقل بكثرة. والمسائل التي ابن حجر ينتصر فيها للشافعية هو هذا ينتصر فيها الحنفية، لكنه لم يطبع بعد ويعملون عليه دار الكمال وهو موسع جدا. وبعد نجاح القاري من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والله يا أخواني تجد أحيانا وجدت نمر بفوائد كثيرة، وأنا يعني بعض الأحاديث استقرأت فيها من كتاب الخطابي حتى آخر شرح استطعت أن أصل إليه، حتى في شروح مسلم إذا كان الحديث بعض الأحاديث يعني بعض الأحاديث فعلت فيها هذا، إذا كان في صحيح مسلم قرأت فيه يعني شروح صحيح مسلم، إذا كان في سنة الترمذي قرأت، ثم إذا وصلت إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجد أنه قد أتى يعني بفوائد لهذا الحديث لم يذكرها أحد من سبقها أبدا، وفوائد نفيسة. فرحمه الله مبدع رحمه الله بالاستنباط. هذا ما لدي، وأسأل الله جل وعلا يعني اختصرنا، وأسأل الله جل وعلا يجعل في هذا القدر يعني نفع وفائدة، وأسأل الله جل وعلا يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.